الحمد لله. يقول في سؤاله: أصبت بحمى شديدة نتج عنها شلل 99%، لا أكاد أحرك عضوا من أعضائي، ثم من الله علي بالعلاج إلى أن صرت أستطيع الحركة زاحفا، وسؤالي: هل يجب علي أن أذهب إلى المسجد زحفا ما دام أعطاني الله القدرة على الزحف؟ سبحان الله، ماذا نقول نحن الأصحاء؟